والخذلان عدم اقداره على الطاعة. وهذا فيه امر يترتب عليه امر خطير، لانه سيعطي القدرية والمعتزلة الحجة عليهم، سيعطونهم حجة على ان العبد مجبور على فعله، لان الله حينما يوفق هذا معنى ذلك انه يجعله قادرا، ويحذر هذا بمعنى انه لا يجعله قادرا. هذا الكلام سيؤدي الى الجبر، وهذه ستصبح حجة في يد من؟ في يد القدرية والمعتزلة. لكن التوفيق عند اهل السنة ليس هو القدرة، وانما هو امر خاص، والا فان الله تعالى يعطي العبد القدرة ويخلقها فيه، والله يخلق في العبد الارادة. لكن التوفيق امر خاص، والخذلان امر خاص. ليست القدرة، ليس التوفيق هو الاقدار، اقدار العبد، ولا الخذلان سلبه سبحانه وتعالى للمقدرة من العبد. وانما التوفيق عند اهل السنة ان كنت هتكتب هو اعانة خاصة من الله، واعانة خاصة من الله تعالى للعبد بهذا التوفيق، بهذه الاعانة يضعف اثر النفس الامارة بالسوء، ويضعف اثر الشيطان، وتقوى الرغبة في الطاعة. والا فان العبد لو وكل الى نفسه لغلبته النفس الامارة بالسوء، مع ان عنده القدرة، عندك قدرة على ان تستيقظ لصلاة الفجر، ولكن التوفيق حينما يأتي يجعل النفس تنشط، ويجعل الشيطان يضعف، فيضعف كيد الشيطان ويقوي الرغبة عندك، واخدين بالكم ولا لا؟ فيضعف. لو وكل الانسان الى نفسه، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تغلبه النفس الامارة بالسوء، ويغلبه الشيطان. وهذا امر يحسه كل واحد منا، تحس احيانا انك معان، انك معك اعانة، هذه اعانة زائدة على اختيارك، يعني انت تختار الطاعة ولكن لا تجد عندك النشاط، وانما احيانا تجد النشاط. حتى هذا الامر قد تجده في نفسك، انك الان تريد ان تحضر هذا الدرس، من الذي اعانك على هذا وامدك؟ غيره من الممكن ان يسلب هذا، يجد عنده فتور وضعف في الهمة، فالله عز وجل يمد هذا ولا يمد ذاك، بل يتركك ونفسك الامارة بالسوء، ويترك عليك الشيطان، فيقبل عليك الشيطان بخيره ورجله، والنفس الامارة والهوى، كل الامور دي لا يمنعها الله عز وجل عنك، مع انك عندك المقدرة على الفعل، عندك المقدرة على الفعل، وعندك الاختيار، فلم تسلب اختيارك، ولم تسلب القدرة التي بها تستطيع ان تأتي بالفعل، وانما المخذول من سلب هذه الاعانة الخاصة، فوكل الى نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الامارة نهى الانسان عن ان يطلب الامارة، لانه ان طلبها وكل الى نفسه، وان لم يطلبها وجاءته هكذا من عند الله اختبارا وابتلاء يعان عليها من قبل الله. ومن اعانه الله فهو المعان، ومن وكله الله الى نفسه فهو المخذول لا محالة. فاذا عرفنا الفرق بين التوفيق وبين الخذلان، ولذلك تحس بالمدد من عند الله، وهذا المدد يجعل النفس ترغب، ويجعل النفس تتطلع وترتفع الهمة، وفي نفس الوقت يمنع عنك الموانع، بعكس المخذول فإن الموانع إذا جاءت تبدأ بقى النفس الأمارة بالسوء تقول بركة يا جامع، عارفين المثل بركة يا جامع، يفرح خلاص ما جت موانع، تأذى المانع منعه من الطاعة، وهكذا، بعكس معنى التوفيق. فإذا رجعنا إلى مقولة الإمام الشارح رحمة الله عليه، وهو يقول: ولا يفيقون الا ما اقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. فهذه الطاقة ليست هي الاقدار، وانما هي الايه؟ التوفيق. قال: للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات.

وكان موفقا لنسب العلم الى الله ولنسب التوفيق الى الله ولنسب كل ما هو خير الى من؟ الى من بيده الخير سبحانه وتعالى. والكلام بالطبع في كلمة لا حول ولا قوة الا بالله ربما يكون لان هذه الكلمة فيها اثبات توحيد الربوبية. يعني انت لو نظرت الى هذا الامر تجد ان هذه المقولة تثبت توحيد الربوبية. لان توحيد الربوبية ما معناه؟ افراد الله عز وجل افراد الله عز وجل بافعاله. توحيد الالوهية افراد الله عز وجل بافعال خلقه. افعالك تكون خالصة لله. هو ده توحيد الالوهية. توحيد الربوبية ان توحد الله عز وجل بافعاله. فافعاله سبحانه وتعالى لا يستطيع احد ان يقوم بها. ولذلك قال العلماء افراده بالخلق والملك والتدبير. كل شيء يحدث في الكون لانه الحي القيوم. فهذه الكلمة ان قلنا لا تحول لاحد لان الله مالك كل شيء ومالك الاسباب ومالك المسببات ولا يقع شيء في ملكه الا اذا اراد سبحانه وتعالى والا باعانته والا باقداره والا بتوفيقه. فهو الممد هو الموجد اوجد واعد وامد الايجاد والاعداد والامداد. اوجدك واعدك اعدادا معينا واعد كل ذرة في هذا الوجود لتحقيق الغاية من وجودها. فهو الذي اوجد وهو الذي اعد ولكي تستمر هو الذي يمدك. فالايجاد والاعداد والامداد لله وحده لا شريك له لا يشارك احد من خلقه على الاطلاق. فمعنى ذلك ان كل من عبد الله سبحانه وتعالى لا شيء لا يملك لك شيئا على الاطلاق. هل يستطيع احد ان يملك لك ضرا؟ يملك ان يضرك؟ من؟ قولوا لي من؟ قولوا لي من يملك ان يضر احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يستطيع ان ينفع احدا من خلق الله؟ قولوا لي من يملك لاحد من خلق الله الاحياء او الاماته او التصرف في العباد؟ كله بيد الله. ولذلك هذا التوحيد الاساسي توحيد الربوبيه الذي ان هضم وفهمته حق الفهم ترتب على ذلك توحيد الالوهيه يترتب عليه ترتب المسبب على السبب والعله على المعلول. ليه؟ لان اذا كان لا يملك يعني هو الذي الله حينما يقول في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين اسم موصول يفيد العموم من جبريل وانت نازل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. اذا اغلق كل الابواب التي يدخل من خلالها الشرك لانه اذا كان لا ما هو الذي يطلب من غير الله يطلب اي شيء على الاطلاق يتعلق باي سبب من الاسباب لامور الدنيا او لامور الاخره انت تطلب اما من مالك السبب واما من المشارك واما من المعين للمالك واما من صاحب الوجاهه لدى المالك. ما انت لن تطلب الا من الذي يملك ولن يعطيك الا من يملك. فالمالك هو الذي تطلب منه او احيانا تطلب من شريك ان كان له شركاء او تطلب من احد معين له سند يستند عليه المالك فيحتاج اليه. فمن الممكن ان تأتي الى هذا المعين والى هذا السند والى هذا الوزير والى هذا الذي يحتاجه المالك مالك شركة ولا شيء من هذا القبيل عنده مدير عند رجل مسؤول عنبر صيانه ما يقدرش يستغنى عنه عنده. فتطلب من هذا فحينئذ يستطيع ان يعطيك لان المالك لا يرفض له طلبا نظرا لاحتياجه اليه. او الشيء الرابع ان يكون وجاهه ليس الملك في حاجه اليه ولكن عنده وجاهه صديق قريب زوجه ابن في وجاهه. هل هذه الامور موجوده عند الله عز وجل؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اول شيء من يملك؟ الله وحده.

قد يكون مجالس للملك ومفيش بينهم وبين بعض كلفة فيدخل ولا يرفض له الملك طلبا. قد تكون ام الملك، قد يكون ابوه، قد يكون حماه، قد يكون هذه امور في قضية الوجاهة. هنا الملك ليس مش متكتف، مش محتاج ده بقى ظهير وخايف منه او مش عاوز انه يزعله او يغضبه لان رمي عليه امور كتيرة في مملكته اللي هو الظهير. لا، احنا بنتكلم عن وجاهة، ليس ظهيرا، مش بع... الملك ليس في حاجة اليه، ولكن ما يقدرش الملك يرفض له طلب من كتر حبه وتعلقه به. صاحب وجاهة او يقود رجل عالم له مكانة كبيرة، وهذا الملك ينظر اليه على انه رجل عالم جليل لا يرفض له طلبا، زي ما بيحدث مثلا في المملكة السعودية. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ومن قبله الشيخ محمد ابن ابراهيم، ما كانش يستطيع الملك ان يرفض لهؤلاء شفاعة، ليس لقوتهم، ما هماش امراء جنود، ولكن للوجهة الايه؟ العلمية، وجهة العلم ووجهة رحمة الله عليهم جميعا. فهنا هل هذا الامر، ده الكلام ده بالنسبة للملوك، ملوك الدنيا، لكن بالنسبة لله ملك الدنيا عنده ابن، عنده زوجة، عنده اب، عنده ام، عنده صديق، عنده واحد بيجي يقول له نكت ويضحكه زي ما بيحدث عند الملوك والرؤساء، كل ده وارد عند البشر، لكن عند الله عز وجل هتقيس الله بخلقه. فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا، ده بإذن، يأذن ولا يتقدم الشافع بدون إذن من الله عز وجل. ولذلك قال قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة ملك لله. ولذلك هو الذي يقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ولذلك الشفاعة لها أربع قواعد. القاعدة الأولى الشفاعة ملك لله، ولا الشفاعة ملك للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول صاحب الشفاعة، لا، من باب انه هيكون يؤتى الشفاعة، نعم وصاحبها من هذا الباب، لكن هو يملكها، لا. ملك الشفاعة مين؟ كل الله، ان لم هذه الملكية لله الشفاعة الجميع، لان الشفاعات متعددة. القيد الثاني او القاعدة الثانية، الشفاعة لا تلحق مشركا باستثناء قضية ابي طالب، فهذه حالة خاصة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة والرابعة، اذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع فيه. سبحان الله، اذا كان اذن الله للشافع، اذن لفلان ان يشفع ورضي عن فلان، يقول له يا محمد انا رضيت عن هؤلاء فاشفع فيهم، فما قيمة الشفاعة اذا؟ هي تكريم وتشريف للشافع ليس الا. ولذلك قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى. لكن الشفاعة الشركية او الشفاعة الدنيوية العادية قد يقتحم الودي على الملك بدون اذن ويشفع لمن لا يرتضي، واضح؟ لكن بالنسبة لرب العالمين لا، لا يقاس بالخلق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يبقى لا حول ولا قوة الا بالله اثبت التوحيد الربوبية كاملا، ويترتب على ذلك توحيد الالوهية. فتوحيد الالوهية مترتب على توحيد الربوبية، ثم هي تثبت اسماء الله الحسنى وصفات الله العليا بدلالة التضمن والالتزام، بالتضمن والالتزام. ما علينا، هناك رسالة طيبة ألفها الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد رحمة الله على رحمة الله على الجد بقى، حفظه الله وحفظ الله والده، عالم ابن عالم، رسالة في معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، رسالة صغيرة ولكن ملئت علما، يعني اطلعت عليها فوجدتها رسالة طبعا طيبة، وصاحبها والرسالة ليس بحاجة إلى تزكية بالطبع، وإنما يعني أقول لكم إنها فيها خير عظيم. عاوز إيه؟ نوري؟ تفيه يا عم الشيخ. نعم. قال وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا الكلام فيه إثبات القضاء والقدر. أتعرفون أركان القضاء والقدر؟ أولا نريد ان نفرق بين كلمة القضاء وكلمة القدر سريعا، وان كنا بينا ذلك قبل ذلك قديما في شرحنا للكتاب. فكلمة القدر هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى سابقا، اما القضاء فهو الوقوع. فالقدر ما هو القدر؟ ما قدره سابقا، وحينما يحدث يكون قد قضي، لان كلمة القضاء من الابرام كما قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان، او واضح قضي، قضى بمعنى حكم انتهى الامر التنفيذ، لكن بالنسبة للقدر فهو التقدير الايه الازلي. فيقول وكل شيء يجري بمشيئة الله. المشيئة هنا ركن من اركان القدر الاربعة، واضح ولا لا؟ بس هو لا يرتب، هو هنا لا يرتب، لكن احنا عندنا الترتيب. العلم الازلي، الكتابة قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، المشيئة، الخلق، واضح؟ مش هم دول اربعة؟ والخلق والمشيئة تابعان لماذا؟ لحكمة الله تعالى، تمام؟ هنا قال كل شيء يجري بمشيئة الله، فذكر المشيئة وعلمه، فذكر العلم وقضائه وقدره. القدر المقصود بالكتابة، قدر يعني كتب، لأن العلم الأزلي علم أزلا، هذا ليس له بداية، لكن التقدير الكوني اللي كتبه كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فهذا هو القدر. يبقى اذا المشيئة والعلم والقدر، القضاء هيكون الايه؟ الخلق والوقوع نفسه. يبقى هذه الكلمات الاربع بمعنى ماذا؟ بمعنى اركان الايمان بالقدر الاربع. قال نريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، لاننا عندنا قضاء شرعي كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. ويفرق الآن هو بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. قال فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك، واضح؟ وسيشرح ذلك ويدلل عليه. فقال اما القضاء الكوني، هذه الامور من لم يفهمها وقع في خلط عظيم في قضايا القضاء والقدر. الذي لا يفهم الفرق بين الحكم الكوني والحكم القدري، الاذن الكوني والاذن الايه الشرعي، والقضاء الكوني والاراد القضاء الشرعي. خدوا بالك، الكوني بمعنى القدري، الكوني بمعنى الايه القدري، لكن الشرعي هو بمعنى الامر والنهي. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا لما نقول هذه اراده شرعيه وهذه اراده كونيه، الاراده الكونيه اللي هي الايه؟ المشيئه، وكل ما اراده الله كونا يقع لا يتخلف ابدا، مشيئه الله الكونيه ايه؟ واقعه لا محاله. وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين. مفيش مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة هي كونية، المشيئة هي قدرية، لكن الإرادة هي اللي بتنقسم إلى نوعين، الإرادة بمعنى المشيئة الكونية، والإرادة بمعنى الإرادة الإيه؟ نقولش بقى المشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية اللي هي المقصود ما يحبه الله، ما يحبه الله عز وجل، من الشيء اللي بيحبه ربنا. وقد يجتمعان وقد يفترقان. يعني مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى امر الناس بالايمان، فكفر ابو لهب وامن الصديق، واضح؟ طيب نقول اين الاراده الشرعيه والاراده الايه الكونيه؟ هنا نقول الله اراد شرعا من ابي لهب الايمان، ارادها منه ايه؟ شرعا، لكن لم يشاه كونا، لانه لو شاءه كونا لوقع، تمام؟ يبقى افترقت الارادة الشرعية مع عن الارادة الارادة الشرعية، انفصلت عن الارادة الكونية القدرية في باب الكافر، واضح ولا لا؟

طيب ما ربنا بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فهذا القضاء لا يتخلف. فاذا كل عابد هو عابد لله وحده، ولذلك حكم بنجاة فرعون كيف هذا، لانه يقول بايه؟ بوحدة الوجود، يقول بوحدة الوجود، وما عبد الا الله، والله عز وجل يحل في كل شيء، وقال ما في الجب الا الله والعياذ بالله، وكان يقول سبحاني سبحاني، هو اهل وحدة الوجود. واخدين بالكم ده كفر والعياذ بالله، ده كفر والعياذ بالله، كفر خطير. فذلك حكم بنجاة مين؟ فرعون، لان فرعون قال ما علمت لكم من اله غيري، لان من عبد فرعون فقد عبد الله، لان الله حل في فرعون، وهكذا كلام والعياذ بالله كفر اكبر. ولذلك لا يوجد عنده كافر، مفيش كفر، وانما كله ايمان. طبعا تاويلات عجيبه، او لا نقول تاويلات بل نقول هي تحريفات للقران الكريم، اعاذنا الله واياكم من الكفر واهله. المهم، ولذلك الف الحافظ البقاعي كتابا سماه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي. هذا الكتاب كان حققه قديما ونشره استاذنا وشيخ هذه الجماعه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله عليه، من احد القادم في مؤتمر عن الشيخ الوكيل رحمه الله عليه عندنا يوم الاحد هنا بعد صلاه الظهر في الدور الرابع، يعني انتم مدعوون لو اردتم ان تحضروا يعني. واما الاراده الكونيه والدينيه فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون الا ما يريد، لاننا قلنا ان الامام الطحاوي فرق الكلام في عقيده القدر، واضح، لكن لو جمعت في مكان واحد وجمع كلام الشارع لا اتيتم بشيء طيب وجميل. فالاراده الكونيه والدينيه شرحناها في اول الكلام. يقول واما الامر الكوني ففي امر كوني وامر شرعي، ففي قوله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هذا امر شرعي ولا كوني؟ كوني، لانه لا يتخلف، الامر الكوني لا يتخلف، الشرع يتخلف، مش كده ولا لا؟ يعني لما يامرك سبحانه وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الخونه كتير مش كده، الخيانات كتيره، لكن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، حد يقدر يتخلف؟ لا الجمادات ولا الاحياء ولا شيء ولا اي شيء على فكره. وكذا قوله تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، في احد الاقوال وهو اقواها، لان هذه الايه فيها ايه؟ اقوال متعدده، لا فيها اقوال متعدده. فهو قال من ضمن الاقوال ان الامر ان نهلك، قال اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، هذه الاراده اراده ايه؟ كونيه. فامرنا مترفيها، هل امرناهم بالشرع ففسقوا فيها، ولا امرنا مترفيها امرا كونيا؟ قال هو هنا وهو اقوى. وهذا الكلام لما نبقى ناتي لسوره الاسراء نبقى نحرر القول فيها ان شاء الله، ونبين الاقوى بمشيئه الله تعالى يعني في نظرنا. قال والامر الشرعي في قوله تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان، وفي قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالامر الكوني يعني يامر الله به كونا وقدرا فيكون بمشيئه الله وارادته، ويقع حين يشاء ويريد، ولا يشترط فيه ان يكون الامر مما يحب ويرضاه، بعكس الامر الايه؟ الشرعي. فالامر الشرعي هو مما امر الله به عباده في الكتاب او السنه ورضيه له دينا وامرهم بالالتزام به، وهو مما يحبه الله ويرضاه، الا انه قد يتخلف بعض الناس عنه، فقد يقع وقد لا يقع، بعكس الامر الايه؟ الكوني، فلا بد وان يقع، لا يتخلف عن مقتضي ابدا. واما الاذن الكوني، يبقى في اذن كوني واذن ايه؟ شرعي. ففي قوله تعالى الاذن الكوني وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، هذا الاذن ايه؟ اذن كوني. الاذن الشرعي ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. يبقى برضا الله، الله راضي، يبقى اذن الله الشرعي رضا. لكن اذن الله الكوني يأذن بشيء ولا يرضى عنه ولا يحبه، فقد اذن بوقوع الكفر واذن بوقوع الظلم. هل يحب الظلم؟ اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وذلك الاذن الكوني هو كل ما اذن الله عز وجل به تعالى وقدره وشاء ان يقع وهو حاصل لا محالة، لا بد ان يقع حتما، فهو عام شامل لكل مخلوق، يشمل ما يحبه وما يبغضه وما يكرهه. اما الاذن الشرعي فعلى العكس من ذلك، فكل ما اذن به الله عز وجل للعبد ان يفعله واذن له ان يتناوله، اذن له ان يفعله او اذن له ان يتناوله، كما اذن لكم في ان تأكلوا كذا وكذا وكذا من الاشياء التي اباحها سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله اذن لكم، هذا اذن ايه؟ شرعي ولا اذن كوني؟ شرعي. الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ لما احلوا ما حرم الله وحرموا ما احل الله قال لهم الله الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ يبقى الاذن ده اذن ايه؟ شرعي، لان هذا الاذن ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. واما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، هذا الكتاب اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده لو تذكرون، وفسرنا هذه الايات لما تكلمنا عن مسألة الايه؟ الكتابة، تكلمنا عنها والعهد بها قريب. ان ذلك على الله يسير. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة شرعية ولا كتابة كونية؟ لا، كتابة كونية، ان الارض يرثها عبادي الصالحون، لان هذا هذه الكتابة يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن امر وعد من الله، وهذا الوعد يكون مكتوبا لا يأمر به العبد ولا يتعلق به تكليف. هذه يعني هل انتم مكلفون بالتمكين؟ بعض الناس فهموا الامر خطأ فظنوا انهم مكلفون بالتمكين. احنا مكلفون بان نحقق الخلافة في الارض. من قال هذا؟ الخلافة اللي هي الخلافة العظمى، من قال هذا؟ انت مكلف بان ايه؟ ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، ده اللي انت مكلف به. قضية خلافة تأتي او لا تأتي، هذه مسألة منحة ربانية، التمكين ده منحة ربانية. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها عبادي الصالحون. طالما لم ترثوها ده امر قدر وكتب، فاعلموا انكم لم تحققوا شرط الصلاح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، انتم لم تحققوا شرط الوعد، فلم يتحقق الموعود. الا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ان تنصروا الله ينصركم، ان لم ينصركم دل على انكم لم تنصروه، والا فاتهموا القدر. انتم تتهمون كل شيء الا انفسكم، هذا خطأ كبير. ولذلك انتم لم تفهموا حقيقة التوحيد ولا حقيقة الدين ولا حقيقة الكتاب ولا حقيقة السنة. يعني ان كان ابن عربي لم يفرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، فاولئك لم يفرقوا بين الكتابة الكونية والكتابة الشرعية، فظنوا ما هو مكتوب كونا انهم مكلفون به شرعا. هذا امر خطير، ولذلك تحدث بحار من الدماء وتحدث مخالفة للمكتوب الشرعي، لانهم خلطوا الامور فوقعوا في بدع وضلالات وفتنوا بها عامة الناس وفتنوا بها الجهلة. وما اوتي الناس الا من اهوائهم وما اوتوا الا من جهلهم، وهما امران اذا اجتمع في امة فكذب عليها اربعا، نسأل الله السلامة. يقول والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، هل قوله تعالى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، او يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون؟